الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نبدأ اليوم في شرح حديث جديد من أحاديث كتاب العمدة في باب الصيام، في كتاب الصيام، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صيامه، فإنما أطعمه الله وسقاه. الكلام على هذا الحديث في مسائل. المسألة الأولى: في هذا الحديث دليل على أن الإنسان إذا أكل أو شرب ناسيا فإن صيامه صحيح على حاله. فإذا أكل الإنسان شيئا أو شرب شيئا في نهار الصوم حال كونه ناسيا فإنه لا يضر صيامه شيء، لا يضر صيامه شيئا، فصيامه على حاله. وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى من الحنفية والشافعية والحنابلة، ولكن الإمام مالك رحمه الله تعالى له وجهة نظر أخرى، رفع الله قدره ونزله ومنازله في الدارين، وهي أن الإمام مالك رحمه الله قال إنه في هذه الحالة يفسد صومه ويجب عليه القضاء، إلا أنه لا إثم عليه في هذا الأكل والشرب لأنه كان ناسيا. فإذا ترون أن الأئمة الثلاثة وهم الجمهور يرفعون الإثم ويرفعون القضاء، وأما الإمام مالك رحمه الله تعالى فإنه يتفق معهم في رفع الإثم فقط، وأما الحكم بفساد الصوم ووجوب القضاء فإن الإمام مالك يقول به. فصارت المسألة فيها قولان، والقول الصحيح هو قول الجمهور ولا جرم في ذلك، وهو القاضي بأن من أكل أو شرب ناسيا فإن صيامه صحيح ولا يجب عليه لا فساد ولا قضاء، وهذا هو الذي دل عليه ظاهر هذا الحديث. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليتم صومه، وهذا مشعر بأن صومه باق على حاله في الصحة، لم يتأثر بمرور هذا الأكل والشرب في أثنائه حال كون الصائم ناسيا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر: من نسي وهو صائم فأفطر أو قال فأكل وشرب فلا قضاء عليه ولا كفارة. فنفي القضاء والكفارة مشعر بأن صومه صحيح، فهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. فالحق إن شاء الله عز وجل أن صومه صحيح وأنه لا يلزمه لا فساد ولا قضاء. المسألة الثانية: فإن قلت: ولماذا نفيت القضاء عنه وخالفت الإمام مالك في إيجاب القضاء عليه؟ فأقول: رجحنا بأنه في هذه الحالة لا قضاء عليه بدلالة الأثر والنظر، بدلالة الأثر والنظر. فأما من الأثر فقوله صلى الله عليه وسلم: فليتم صيامه، فليتم صيامه، فإنه دليل ظاهر وصريح في عدم فساد صومه، ويدل عليه أيضا في رواية الحاكم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. فهنا نفى النبي صلى الله عليه وسلم القضاء والكفارة على من باشر شيئا من المفطرات ناسيا. ناسيا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتم صومه ولم يقل وليقضي يوما مكانه، وهذا وقت الحاجة، والمتقرر عند العلماء أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلو كان القضاء مع إتمام الصوم واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنما أطعمه الله وسقاه دليل ظاهر على أن هذا الطعام والشراب لا ينسب إلى المكلف، وإنما ينسب إلى إطعام الله وتيسير رزق الله لهذا المكلف، ولا ينبغي أن يحاسب المكلف بشيء لا ينسب إليه، فالله هو الذي أطعمه وهو الذي سقاه، فالمكلف لم يتعمد ولم يقصد أن يفسد صيامه حتى يلزم بالقضاء، وإنما هو شيء أطعمه الله عز وجل إياه وسقاه، فهذا مشعر بأنه لا يطالب بنتائج هذا الإطعام وهذا الشراب لأنه خارج عن حدود إرادته وقصده ورغبته، فهو لم يتجانف لإثم، ومن لم يتجانف لإثم فإننا لا نلزمه بشيء من الآثار. ولأن إيجاب القضاء عليه حكم شرعي، والمتقرر عند العلماء أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، ولا نعلم دليلا يدل على إيجاب القضاء على من أفطر ناسيا. ولأن المتقرر عند العلماء أن النسيان رافع للتكليف، لقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فترتيب وجوب القضاء عليه في أمر فعله ناسيا يتنافى مع الأدلة الدالة على أن النسيان رافع للتكليف. ولأن الأكل في نهار الصوم ناسيا هذا من باب فعل المحظور وليس من باب ترك المأمور، فهو فعل محظورا وهو ناس، والمتقرر عند العلماء أن الشروط في باب التروك تسقط بالجهل والنسيان، كمن تكلم في الصلاة ناسيا فإنه لا تبطل صلاته، وكمن فعل محظورا من محظورات الإحرام ناسيا فإنه لا تجب عليه الكفارة، وهكذا. فإذا طعم الإنسان شيئا ناسيا في نهار الصوم فإن صومه باق على حاله فلا يلزمه القضاء في هذه الحالة. فالقول الحق في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الجمهور إن شاء الله من أن صوم من أكل أو شرب ناسيا ليس بفاسد ولا يلزمه القضاء، ففي هاتين المسألتين أبطلنا الفساد وأبطلنا القول بالقضاء. ومن مسائل هذا الحديث أيضا أن فيه دليلا على أن النسيان رافع للتكليف، فما فعله المكلف من المحرمات ناسيا فإنه لا إثم عليه ولا كفارة، وهو دليل على القاعدة القرآنية في قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رواه أبو داود بإسناد حسن. فما فعله المكلف ناسيا فإنه لا يأثم عليه، وسيأتي شيء من التفاصيل في مسألة النسيان فيما يستقبل من المسائل إن شاء الله تعالى. ومن مسائل هذا الحديث أيضا، اختلف الفقهاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم فليتم صومه، فقال بعضهم وهم المالكية رحمهم الله أي فليتم صورة الصوم، وإن كان ما أتمه ليس بصوم حقيقي تبرأ به الذمة، وإنما يجب عليه إتمام صورة الصوم فقط، فحملوا الصوم على معناه اللغوي وهو ترك الطعام والشراب، مع أنهم يقولون بأنه حتى وإن أمسك بقية يومه بعد أكله ناسيا فإن إمساكه هذا ليس هو الصوم الشرعي، ولكن يلزمه الإمساك لحرمة اليوم، وإلا فيجب عليه القضاء فيما بعد. فإذا حملوا الصوم في قوله صلى الله عليه وسلم فليتم صومه، حملوه على المعنى اللغوي وأهملوا المعنى الشرعي، بينما ذهب الأئمة الثلاثة من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى حمله على الصوم الحقيقي الشرعي الذي تبرأ به الذمة، أي كأنه قال فليتم صيامه الصحيح الذي لم يفسد والذي تبرأ به الذمة والذي لا يلزمه في عوضه قضاء ولا كفارة. فأنتم ترون أن بعض أهل العلم حمل هذا اللفظ الشرعي على حقيقته اللغوية، والبعض الآخر حمله على حقيقته الشرعية، فأي الحقيقتين نرجح عند التعارض؟ الجواب لا جرم أننا نرجح الحقائق الشرعية، لأن المتقرر عند العلماء أن الحقائق الشرعية في لفظ الشارع مقدمة على الحقائق اللغوية، فمتى ما رأيت العلماء اختلفوا في لفظة شرعية في الكتاب والسنة فحملها بعضهم على حقيقتها اللغوية وحملها الطرف الآخر على حقيقتها الشرعية، فاعلم مباشرة أن المقصود بها الحقيقة الشرعية، إلا إذا جاءت قرينة تصرفنا عن الحقيقة الشرعية إلى الحقيقة اللغوية. وهذا أصل عند أهل العلم رحمهم الله تقرؤونه في كتب الأصول، وهي أن الحقائق ثلاث: حقائق لغوية، وحقائق شرعية، وحقائق عرفية. فالحقيقة اللغوية مقدمة على غيرها في ألفاظ اللغويين أهل اللغة، والحقيقة الشرعية مقدمة على غيرها في ألفاظ الشارع كتابا وسنة، والحقيقة العرفية مقدمة على غيرها في ألفاظ العامة وعموم الناس. فإذا كان المتكلم بالنص هو الشارع فاحمل حقيقته حقيقة لفظه على المعنى المعهود عنده وهي الحقيقة الشرعية. وحتى تتضح هذه القاعدة أضرب لكم ثلاثة فروع. الفرع الأول: اختلف العلماء في المقصود بالجنة في قول الله عز وجل عن آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، فمنهم من فسرها ببستان في الأرض، إذن فسرها بالحقيقة اللغوية لأن الجنة هي بستان لغة، ومنهم من فسرها بأنها جنة الخلد التي سيدخلها المؤمنون يوم القيامة، إذن فسروها بالحقيقة الشرعية. وأي المعنيين أرجح؟ الجواب الحقيقة الشرعية، لأن الجنة لفظ ورد في لسان الشارع على لسان الشارع، وأي لفظ ورد على لسان الشارع فالواجب حمله على حقيقته الشرعية. فالقول الحق الذي عليه السلف الصالح رحمهم الله هو أن الجنة التي دخلها أبونا آدم هي جنة الخلد التي في السماء، ومن قال بأنها بستان في الأرض فإنما هو قول ساقه عن أهل البدع، قاله ابن تيمية رحمه الله تعالى. الفرع الثاني: اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في الوضوء المأمور به في قوله صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الإبل على قولين، فمنهم من حمله على مجرد غسل اليدين فقط، فحمل الوضوء هنا على حقيقته اللغوية، ومنهم من حمله على الوضوء الشرعي الذي يكون قبل الصلاة، وهو استعمال الماء في الأعضاء الأربعة على وجه مخصوص أو على صفة مخصوصة. فأي القولين أرجح عندكم ولماذا؟ الجواب: لا جرم أنه القول الثاني، وهو حمل الوضوء الوارد في هذا الحديث على الوضوء الشرعي، لأنه هو حقيقته الشرعية، ومتى ما تعارضت الحقائق اللغوية مع الحقائق الشرعية فإن الأصل تقديم الحقائق الشرعية. الفرع الثالث: في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. الإشكال عندنا في قوله فليصلي، فاختلف العلماء فيه على قولين، منهم من فسرها بالصلاة اللغوية أي الدعاء، وصل عليهم أي ادعو لهم، والصلاة في اللغة الدعاء، ومنهم من حملها على حقيقتها الشرعية وهي الصلاة ذات الركوع والسجود المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. وأي القولين أرجح عندكم؟ الجواب: لا جرم أن الأصل هو حمل اللفظ على حقيقته الشرعية، لكننا اشترطنا عدم وجود القرينة التي تصرف الأمر من حقيقته الشرعية إلى حقيقته اللغوية، وهنا قد وجدت القرينة التي تنقلنا من الحقيقة الشرعية التي هي الصلاة المعهودة إلى الحقيقة اللغوية، وهي رواية في هذا الحديث يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كان صائما فليدعو. وخير ما فسرت به السنة هو السنة، فلما وردت هذه الرواية علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد الحقيقة الشرعية، وإنما أراد الحقيقة اللغوية. لكن لو لم ترد هذه القرينة لبقينا على الأصل، وهو إرادة الحقيقة الشرعية في لفظ الشارع، لأن المتقرر عند العلماء أن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل. إذن قوله فليتم صومه حمله المالكية على مجرد الإمساك اللغوي، لأنهم قد أفسدوا صومه لكن ألزموه بالإمساك والقضاء، وأما الجمهور فحملوه على حقيقته الشرعية، وهو الصيام المأمور به شرعا والذي تبرأ به الذمة والذي لا يلزم عن عوضه قضاء. ونحن رجحنا قول الجمهور جريا على هذه القاعدة الأصولية المحكمة، وهي أن الحقائق الشرعية مقدمة على الحقائق اللغوية عند التعارض. ومن مسائل هذا الحديث أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا اللفظ مما يستدل به كذلك على عدم وجوب القضاء، هذا اللفظ مما يستدل به على عدم وجوب القضاء، فإن في هذا اللفظ إشعارا بأن الفعل الصادر من هذا المكلف ليس بمسؤول عنه، ولا يكلف الإنسان بأثر فعل ليس بمسؤول عنه، فلو ألزمناه بالقضاء لكلفناه بأثر فعل ليس بمسؤول عنه، ليس بمسؤول عنه، لأن المكلف في هذا الطعام والشراب ناسيا كان مسلوب الإرادة والقصد، فهو فعل لم يصاحبه قصد ولا إرادة ولا عزيمة على الوقوع في المخالفة. ومن مسائل هذا الحديث أيضا إن قلت وما ردك على من أفسد صيامه بالقياس على إفساد الصلاة بالأكل والشرب فيها ولو ناسيا، وهم المالكية، فإنهم قالوا من أكل أو شرب ناسيا فقد فسد صومه ويلزمه القضاء قياسا على من أكل وهو يصلي ناسيا فإن صلاته تفسد ويلزمه القضاء. فأنتم ترون هنا أنهم استدلوا بدليل قياسي، فما الجواب عن هذا الاستدلال القياسي؟ الجواب نجيب عنه من وجهين. الوجه الأول، سلمنا جدلا أن من أكل أو شرب ناسيا في الصلاة فإن صلاته فاسدة، فإن قياسكم هذا فاسد الاعتبار لأنه عورض به النص القاضي بأن من أكل أو شرب ناسيا فإنه لا قضاء عليه، فأنتم تريدون بهذا القياس أن تعارضوا دلالة النص. والمتقرر عند العلماء أن كل قياس صادم النص فإنه فاسد الاعتبار، أي باطل لا يجوز اعتباره. ولأن المتقرر عند العلماء أنه لا اجتهاد مع النص، فعندنا نص صحيح صريح يقضي بعدم وجوب بعدم الفساد وعدم القضاء، فلماذا تجنحون إلى القياس الذي تعارضون به هذا النص الصحيح الصريح؟ فمع مورد النصوص لا قياس يقبل عند المحققين من أهل العلم رحمهم الله تعالى. هذا الجواب الأول. وأما الجواب الثاني فإننا لا نسلم لكم أصلا هذا الأصل المقيس عليه، فنحن نعارضكم في قولكم بأن من أكل أو شرب ناسيا في الصلاة فإن صلاته باطلة، هذا نحن نعارض فيه. بل القول الصحيح أن كل من فعل محظورا من محظورات الصلاة ناسيا، ناسيا كأن تكلم ناسيا أو أكل أو شرب ناسيا أو التفت ناسيا، فإن صلاته صحيحة، لأنه لا يترتب أثر المنهي عنه إلا بذكر وعلم وإرادة. فنحن إذن نجيب عنكم بالتسليم ولكن ببطلان القياس لمصادمته للنص، والجواب الثاني بعدم التسليم في صحة الأصل المقيس عليه أصلا. أنا ما أدري أنتم فاهميني ولا لا؟ واضح؟ واضح؟ كم أجبنا بجواب؟ أجبنا بجوابين لعلها مفهومة لديكم إن شاء الله. ومن مسائل هذا الحديث أيضا، فإن قلت وما جوابك عن قول المالكية في قولهم إن الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا فقد فات ركن الصوم الأعظم فيفسد صومه لفوات ركنه الأعظم وهو الإمساك عن المفطرات؟ فالمالكية يستدلون بهذا الرأي والاجتهاد الفقهي أن أعظم أركان الصوم هو الإمساك عن المفطرات، فحقيقة الصوم هي الإمساك وركن الصوم الأعظم هو الإمساك، فإذا أكل أو شرب ولو ناسيا فقد فات ركن الصوم الأعظم وفاتت حقيقته، فيكون صومه فاسدا لفوات ركنه، كمن صلى العصر بلا ركوع فإنه لم يصلي الصلاة الشرعية لفوات ركنها. فالعبادة إذا فات ركنها الأعظم فإن وجودها كعدمها، كذا قالوا رحمهم الله. ونجيب عنه بجوابين. الجواب الأول أن هذا مجرد رأي واجتهاد عارضتم به النص القاضي بعدم الكفارة وعدم القضاء والفساد، والمتقرر عند العلماء أن كل اجتهاد عورض به النص فهو باطل. والمتقرر عند العلماء أنه لا اجتهاد مع النص، فلا يجوز أن تعارض دلالة النصوص بمجرد هذه الاجتهادات. فعندنا نص صحيح محكم قاطع بعدم الفساد وعدم القضاء والكفارة، فالواجب علينا أن نقف عند دلالة النص معظمين له، وألا نعارض دلالته لا بعقل ولا برأي ولا بقياس. هذا الجواب الأول. والجواب الثاني أننا لا نسلم لكم بأن الأكل والشرب نسيانا يفوت ركن الصوم الأعظم، بل ركن الصوم الأعظم باق، والنسيان معفو عنه من قبل الله عز وجل رحمة وتخفيفا بعباده. فأنتم بنيتم نتيجة الفساد على مقدمة غير مسلمة لكم، وهي أنكم تعتقدون فوات ركن الصوم الأعظم بمجرد الأكل عمدا أو نسيانا، ونحن لا نسلم لكم هذه المقدمة. وعدم تسليمنا لتلك المقدمة جعلنا لا نسلم لكم نتيجتها. فمجرد الأكل والشرب نسيانا لا يضر ولا يخرق ركن الصوم الأعظم، لأن هذا الأكل والشرب نسيانا وجوده كعدمه، والذي جعل وجوده كعدمه هو الشارع وليس نحن، فهو معفو عنه شرعا، فكيف يعفو الشارع عنه وأنتم تطالبون المكلف بأثره؟ هذا لا يجوز أبدا، لأنه مناقض لإرادة الشارع وقصده في التكليف، وهو التخفيف والتيسير. فإذا لا حق للمالكية أن يبقوا على هذا القول، لأنه لا نص يسعفهم ولا قياس يساعدهم ولا اجتهاد مقبول يسند قولهم. ومن مسائل هذا الحديث أيضا، إن قلت، وهل إذا فعل الإنسان شيئا من المفسدات الأخرى ناسيا كالجماع أو الحجامة أيضا يحكم له بنفس حكم من أكل أو شرب ناسيا، أم أن هذا الحكم الوارد في الحديث مخصوص به الآكل والشارب نسيانا فقط؟ فهمتم السؤال؟ الجواب فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، والقول الصحيح هو تعميم الحكم في جميع المفسدات. فمن أكل أو شرب ناسيا فصومه صحيح، ومن احتجم ناسيا فصومه صحيح، ومن جامع ناسيا فصومه صحيح، ومن تبرع بالدم ناسيا فصومه صحيح، ومن تقيأ عن نسيان لصومه فإن صومه صحيح. فإذا هذه قاعدة عامة في مفسدات الصوم ينص عليها الفقهاء بقولهم لا يؤثر مفسد الصوم إلا بذكر وعلم وإرادة، لا يؤثر مفسد الصوم إلا بذكر وعلم وإرادة، وضد الذكر النسيان. فإذا فعل الإنسان شيئا من مفسدات الصوم ناسيا فإنه لا قضاء ولا فساد ولا كفارة عليه. هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة، واختاره أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى. فإن قلت، وما برهانك على هذا التعميم؟ وما برهانك على هذا التعميم مع أن الحديث ورد مقيدا بالأكل والشرب فقط؟ أنتم معي؟ فإن قلت وما برهانك على هذا التعميم مع أن الحديث ورد مقيدا بالأكل والشرب فقط، فأقول البرهان على ذلك عدة أمور. الأمر الأول، أن المتقرر عند العلماء أن العبرة بعموم التعليل لا بخصوص الحكم، أن العبرة بعموم العلة لا بخصوص الحكم، فالحديث وإن ورد على حكم خاص إلا أن علته عامة، فما اتفق مع الحكم في التعليل أدخل معه وألحق به، لأن المتقرر عند العلماء أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فلو قلت لك لما عفى عنه الشارع لما أكل أو شرب، فستعلل بكونه ناسيا، وهل النسيان من خصوص الأكل والشرب أم يتصور نسيانه في غيره؟ الجواب يتصور نسيانه في غيره، فإذا متى ما فعل غيره ناسيا فحينئذ نثبت الحكم له. فالعلة عامة وهي النسيان، والحكم خاص، والعبرة بعموم التعليل لا بخصوص الحكم. وهذه قاعدة نافعة أيها الطلبة، وأضرب لكم عليها مثالا واحدا من باب الاختصار. في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. انتبهوا، لما أمر الله بترك البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني؟ لما؟ عدم الاشتغال عن ذكر الله. إذن الحكم عام، وهو أن كل شيء يشغلك عن ذكر الله الواجب فيحرم عليك الاشتغال به، مع أن الحكم في الآية ورد في يوم الجمعة فقط. لكن هل يستدل بهذه الآية في أذان الظهر في يوم السبت؟ الجواب يستدل. إذا أذن الظهر أو العصر فقل له ذر البيع واسعى إلى ذكر الله. طيب وفي أذان المغرب يوم الأحد، وفي أذان العشاء يوم الخميس؟ إذن صرنا نستدل به بالنظر إلى عموم علته، فلا يأتينا أحد ويقول هذا الأمر في قوله وذروا البيع مخصوص بالبيع والشراء في هذا الوقت المخصوص، فنقول خصصت العلة بالنظر إلى خصوص الحكم وهذا خطأ. فالعلة العامة تبقى عامة، فيدخل معها حكمها وما اتفق معه في نفس العلة، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فهمتم هذا التأصيل ولا صعب؟ فهمت يا هيثم؟ واضح؟ أعده لي باختصار. كيف عممنا وأدخلنا غير الأكل والشرب معه؟ نعم، فكما أن النسيان يدخل في الأكل فيدخل في غيره، فإذا نحن نقف عند عموم العلة لا خصوص السبب أو خصوص الحكم، ولعل هذا واضح. الوجه الثاني أو البرهان الثاني أنه وردت عند الإمام الحاكم رواية صحيحة يدخل فيها الأكل والشرب وغيره من المفسدات والمفطرات، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء ولا كفارة. فقوله من أفطر، من أفطر، فقوله من هذا اسم شرط، والمتقرر في قواعد الأصول أن أسماء الشرط تفيد ماذا؟ أجيبوا يا أخوان، شبلاكم أنتم، تجيبوا تفيد العموم. فإذا يدخل فيها من أفطر بالأكل، ومن أفطر بالحجامة، ومن أفطر بالجماع، ومن أفطر بأي مفسد. فنحن وإن سلمنا بأن الحديث الذي معنا حديث في الأكل والشرب، لكن عندنا رواية تقول من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء ولا كفارة، فيدخل في عمومه من أفطر بالجماع ناسيا. فإن قلت أو يتصور النسيان على الزوجين في الجماع؟ فأقول نعم يتصور ذلك، فإن النسيان جبلة وفطرة في الإنسان. ألا ترى أن الناس في صلاة الجماعة قد يكونون صفوفا كثيرة، ومع ذلك يتفق الجميع على نسيان ركوع إمامهم أو سجوده، فيسهى من في المسجد جميعا؟ فهذا طبيعة الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. فإذا لا يستبعد أن ينسى الزوجان أنهما صائمان، ولا لا يجمع وقت الجماع، ولا يتذكر إلا بعد ذلك، فلا يستبعد ذلك منهما، فلا يستبعد ذلك منهما. فإذن القول الصحيح أن النسيان مؤثر ليس في الأكل والشرب فقط، بل في سائر مفسدات الصوم. وعلى ذلك قاعدتنا التي دائما نكررها: لا يؤثر مفسد الصوم إلا بذكر وعلم وإرادة. ومن مسائل هذا الحديث وفوائده، هذا الحديث من جملة أدلة قاعدة أصولية طيبة. تقول هذه القاعدة: الشروط في باب المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان، وفي باب التروك تسقط بهما. الشروط في باب المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان، وفي باب التروك تسقط بهما. وبيانها باختصار أن نقول: اعلم أن الدين ينقسم إلى قسمين، إلى أمور أمرنا الشارع بفعلها، وإلى أشياء أمرنا بتركها. فالصلاة مأمورات، والزنا تروك، والسرقة تروك، والزكاة مأمورات. إذن لا يخرج الشرع عن قوله افعل أو عن قوله لا تفعل. فقوله افعل نحن نسميه باب المأمورات، وقوله لا تفعل نحن نسميه باب التروك. فإذا نسي الإنسان شريعة من الشرائع، ناسيا، فقبل أن تلزمه بإعادتها أو بفعلها أو تسقطها عنه، لا بد أن تعرف نوع التشريع الذي تركه، الذي نسيه أو الذي فعله. فإن كان من تشريع المأمورات، فاعلم أن المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان، بمعنى أن من نسي الوضوء وصلى فصلاته باطلة، لكن لا إثم عليه، ولكن يجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة، لأن ما تركه من باب المأمورات، وباب المأمورات لا يسقط بالجهل والنسيان. ومن تكلم في الصلاة ناسيا فإن صلاته لا تفسد. لما؟ لأن ما فعله من قبيل التروك، وباب التروك يسقط بالجهل والنسيان. فالشارع أمرك أن تترك الكلام في الصلاة، وأنت تكلمت، إذن خالفت في شرط أمرت بتركه. ولذلك لم يبطل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة معاوية ابن الحكم السلمي لما تكلم في الصلاة، لأنه كان جاهلا لا يعلم حقيقة التحريم. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها أو استيقظ، لا كفارة لها إلا ذلك. فإذا قيل لك ما فائدة النسيان في باب المأمورات؟ فقل ارتفاع الإثم فقط لا سقوط الفعل. أعيد مرة أخرى، إذا قيل لك ما فائدة النسيان في باب المأمورات فقل فائدته ارتفاع الإثم لا سقوط المطالبة. وإن قيل لك من يكمل، وما فائدة النسيان في باب التروك؟ الجواب ارتفاع الإثم وسقوط الطلب. بالإعادة، ارتفاع الإثم وسقوط المطالبة. فمن أكل أو شرب ناسيا فلا يطالب بالإعادة، ومن تكلم في الصلاة ناسيا فلا يطالب بالإعادة، ومن التفت في الصلاة ناسيا فلا يطالب بالإعادة، ومن حلق رأسه في الإحرام ناسيا فلا يطالب بالكفارة. إذن النسيان في باب المأمورات إنما يسقط الإثم للمطالبة، فلا تبرأ الذمة في تفويت المأمور نسيانا إلا بفعله. وأما في باب التروك فيسقط الأمران، الإثم وعدم المطالبة، فيسقط الأمران الإثم والمطالبة أقصد، لعلي أوصلت لكم المعلومة. إذن النسيان في باب المأمورات في باب النسيان، المأمورات لا تسقط بالنسيان، وأما باب التروك فيسقط بالنسيان. وهذا من جملة الفروق بين باب المأمورات وباب التروك. وهناك فروق أخرى ذكرتها بين البابين في موضع آخر. ومن فوائد هذا الحديث أيضا، إن قلت ما الحكم لو رأى إنسان أحد الصائمين يأكل أو يشرب، فهل يلزمه تذكيره أم يسكت عنه لأنه سيقطع عليه رزق الله؟ الجواب في ذلك خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، والقول الصحيح وجوب تذكيره وحرمة تركه يواصل في أكله وشربه. فإن قلت وما برهانك على هذا، فأقول لأن الأكل والشرب في نهار رمضان من جملة المنكرات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، الحديث بتمامه. والوجه الثاني أن تذكيره من باب التعاون معه على البر والتقوى، والله عز وجل أمرنا بذلك في قوله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولأن هذا من باب مقتضى أخوة الدين والإيمان، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأنت تحب أنك إذا أكلت ناسيا أن يذكرك غيرك، فيما أظن أنك تحب ذلك، والله أعلم بنيتك. فكذلك أيضا أخوك يحب منك أن تذكره بذلك. ومن مسائل هذا الحديث، إن قلت ما الحكم لو أنه تذكر صيامه والشربة أو اللقمة لا تزال في فمه، أو يعفى عنه ابتلاعها كما يعفى عنه في ابتداء الصيام إذا كان الإناء على يده ألا يضعه حتى ينتهي منه، أم لا يعفى عنه؟ الجواب الحق الحقيق بالقبول أنه لا يعفى عنه في ذلك، بل يجب عليه أن يمج الشربة ويلفظ اللقمة من فيه. فلو ازدرد الشربة أو ابتلع اللقمة بعد تذكره أنه صائم فيعتبر أنه آكل وشارب عمدا، فيعتبر صومه فاسدا وعليه القضاء والتوبة، وعليه القضاء والتوبة. فإن قلت ولماذا لا تقيسه على ما قررته لنا سابقا من أن الإنسان إذا أذن عليه الفجر والإناء في يده أنه لا يضعه حتى يفرغ منه، فنقول إننا قلنا ذلك ردا إلى الأصل، إلى الأصل، وهو أن الأصل عدم الإمساك، فرددناه إلى الأصل. لكن هذا الرجل أصله وجوب الإمساك وليس جواز الفطر أكلا وشربا، فإذا هذا يختلف عن ذاك، فهما مختلفان. والمتقرر عند العلماء أن القياس مع الفارق باطل، فلا نقيس هذا على ذاك لوجود الفرق، لوجود الفرق بينهما. ومن فوائد هذه، ولأن المتقرر عند العلماء أيضا، ولأن المتقرر عند العلماء أن ما جاز لعذر بطل بزواله، وقد كان يجوز له أن يأكل أو يشرب لأنه ناس، لكن متى ما تذكر وزال عذره طولب بأصل الحكم وهو وجوب الإمساك. فلا يحل له أن يبتلع أو يشرب شيئا من الطعام والشراب بعد تذكره أنه صائم، حتى وإن كانت الشربة أو اللقمة في فيه. ومن فوائد هذا الحديث أيضا عندنا إشكال يحتاج إلى ترك الأقلام أيها الطلاب في هذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أكل أو شرب ناسيا بأن يتم صومه. فإذا ما الذي يجب على من أكل أو شرب ناسيا؟ ما الذي يجب عليه؟ إتمام الصوم. هذا دليل على أن من أكل أو شرب متعمدا فإنه لا يتم صيامه، أليس كذلك؟ طيب كيف نجمع بين هذا المفهوم وبين ما قرره الفقهاء من أن من أكل أو شرب متعمدا فهو آثم وصومه فاسد ومع ذلك يلزمه الإمساك؟ ألم يقرروا هذا؟ قرروا هذا، فكيف نجمع بين هذا وهذا؟ أفهمتم الإشكال؟ الآن لو أنك يا شيخ فايز أكلت أو شربت متعمدا، فهنا الفقهاء يقولون لا تزال حرمة رمضان في قلب في ذمتك باقية، فيلزمك الإمساك إلى غروب الشمس، مع أن هذا الحديث يفهم منه مفهوم مخالفة، وهي أن من أكل أو شرب متعمدا فلا يتم صيامه. أريد أن أسمع الإجابة منكم. حرمة الوقت، إذن أنت مالكي، لأن المالكية أيضا قالوا صومه يفسد ولكن أمره بالإتمام لحرمة الوقت. لا، نريد جوابا واضح. نعم يا سلطان، نعم نعم. طيب هذا الناسي والمتعمد لماذا يأمرونه بالإمساك؟ طيب وذاك أمره بالإمساك لحرمة رمضان أيضا، وهذا بأمر من الفقهاء؟ ها؟ كأنك تدور حول الجواب يا أخ سلطان. نعم، نرجع للأصل وهو أي هذا؟ أنت الآن تتكلم عن الناس ولا المتعمد؟ المتعمد. أيوة، طيب الأصل فيه الإمساك. طيب والناس أيضا لماذا أمر بالإمساك؟ لأن الأصل فيه الإمساك. طيب ما في فرقان واضح إلى الآن، ما في فرقان واضح. اسمح لي عبد الله، نعم هيثم. لا لا أنت أبعدت النجعة. أجيبوا يا أخو. العلة في إمساك الناس صحة صومه. أحسنت. وعدم تأثير الأكل والشرب على أصل صومه. طيب والثاني إن جبتها الثاني ممتاز. حرمة الزمان ومن باب عقوبته وتعزيره. هذا هو الجواب الصحيح وأعيده حتى تكتبوا. إذا سئلتم عن هذه المسألة فقولوا إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا بإتمام الصوم إنما لإكمال عبادته الصحيحة. أنتم معي بهذا؟ إنما أمره لإكمال عبادته الصحيحة ومن باب تدارك هذه المصلحة التي ليس أهلا لتفويتها عليه لأنه لم يتجانف لإثم. وأما من أكل أو شرب متعمدا فهو آثم وصومه فاسد ويلزمه القضاء ويتم الصيام تعزيرا وعقوبة لحرمة الزمان. فأمرنا بالإتمام في حق المتعمد ليس من باب تدارك المصلحة لا، وإنما من باب التعزير والعقوبة لحرمة الزمان. وأمرنا لمن أكل أو شرب ناسيا بالإتمام لتدارك المصلحة لأنه ليس أهلا لتفويتها ولإتمام صومه الذي لم يطرأ عليه ما يفسده. أحسنت في الجواب. هذا هو الجواب الصحيح وكل أجوبتكم كانت تحوم حول هذا. ولذلك عندنا قاعدة في هذه المسألة تقول هذه القاعدة: من استحل حرمة رمضان بالمسوغ الشرعي لم يلزمه إمساك بقية اليوم، ومن استحل حرمته بغير المسوغ الشرعي يلزمه الإمساك. والذي يخدمنا في هذه القاعدة هو شقها الآخر أن كل من أفطر بلا عذر شرعي فيلزمه إمساك بقية اليوم لأن حرمة رمضان لا تزال باقية في حقه، وأكله عمدا لا يخرقها ولا يزيلها عن ذمته لأن من خلقها في ذمته وجعل ذمته معمورة بها هو الله، فلا يحل ما عقده الله إلا الله. انتبه، متى ما أذن لك الله أن تخترق حرمة اليوم بالمسوغ الشرعي فلك الحق أن تخترق، والحرمة تزول بهذا الاختراق المأذون به شرعا. لكن كونك تخترق حرمة رمضان بغير مسوغ شرعي فإنك لو اخترقتها 100 مليون مرة فلا تزال هذه الحرمة باقية معمورة ذمتك بها، لأن من خلقها لم يأذن بهذا الاختراق، وهي لا تخترق إلا بإذن الله عز وجل، بإذن من الشارع. فإذا من أكل أو شرب متعمدا فهل أكله يذهب الحرمة عنه؟ الجواب لا. فإذا بما أن الحرمة لا تزال في ذمته فيلزمه الإمساك. فإذا يلزمه الإمساك لبقاء الحرمة ويلزمه القضاء لفساد الصوم. فيلزمه الإمساك لبقاء الحرمة ويلزمه القضاء لفساد الصوم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه من الأدلة الدالة على سماحة هذا الدين وهذه الشريعة وأنها حنيفية سمحة لا آصار فيها ولا أغلال، فلا يكلف الله عز وجل في هذه الشريعة تكليفا خارجا عن الوسع والقدرة والطاقة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه دليل على قاعدة فقهية كبرى تقول هذه القاعدة أن المشقة تجلب التيسير، فلو أن الله كلفنا ونحن في حالة النسيان لشق ذلك علينا ولا أفسد علينا ديننا ودنيانا، لكن من رحمته رفع عنا هذه المشقة فقال في حال نسيانكم لا أطالبكم ولا أرتب عليكم شيئا من الآثار على خطائكم نسيانا. فهذا دليل على أنه كلما حل العسر جاء اليسر، وكلما ضاق الأمر اتسعت الحال رحمة وتخفيفا ورفعا للحرج من الله عز وجل، لأن الدين مبني على رفع الحرج. ومن فوائد هذا الحديث أيضا هذا النسيان المذكور في الحديث في قوله من نسي، هو النسيان بمعنى الغفلة والذهول عن الشيء. هذا النسيان المذكور في الحديث في قوله من نسي هو النسيان بمعنى الغفلة والذهول عن الشيء، وهو النسيان الذي اتفق أهل السنة على نفيه عن الله عز وجل، لأنه نقص والله منزه عن كل نقص. فهذا النسيان نقص في المخلوق لا كمال فيه، وكل نقص في المخلوق لا كمال فيه فالله أحق أن ينزه عنه. وهو النسيان المنفي عن الله في قوله لا يضل ربي ولا ينسى، أي لا يذهل ولا يغفل. وكذلك في قوله عز وجل وما كان ربك نسيا، أي لا يغفل ولا يذهل الله عز وجل عن الشيء. فالمخلوق هو الذي ينسى بهذا الاعتبار للخالق عز وجل. فإن قلت إذن وما معنى النسيان الذي يضيفه الله له في بعض الآيات كقوله وكذلك اليوم تنسى، وكذلك قوله نسوا الله فنسيهم، وفي الحديث اليوم فاليوم أنساك كما نسيتني، فنقول النسيان المضاف إلى الله إنما هو النسيان بمعنى الترك عن علم وعمد جزاء ومقابلة وعقوبة، لا عن غفلة وذهول. وبهذا التخريج فلا يكون بين الآيات المثبتة للنسيان والنافية له شيء من التعارض، لأن النسيان المنفي عن الله هو النسيان بمعنى الغفلة والذهول عن الشيء، والنسيان المثبت لله هو النسيان بمعنى الترك عن علم وعمد. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن فيه دليلا على قاعدة عظيمة كبرى في الأصول، تقول هذه القاعدة لا يترتب أثر المنهي عنه إلا بذكر وعلم وإرادة، لا يترتب أثر المنهي عنه إلا بذكر وعلم وإرادة. فإذا فعل الإنسان شيئا من المحظورات وهذه المحظورات لها آثار، فإياك يا طالب العلم أن ترتب على الفاعل أي شيء من آثار فعله إلا بعد أن تتأكد من ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون حال فعله ذاكرا حرمته، وبناء على هذا الشرط فلو أنه فعل شيئا من المحظورات إفطارا أو غير ذلك، في الصيام أو غير الصيام، وهو ناس، فإنه لا يترتب على فعله شيء. والشرط الثاني أن يكون عالما، وضد العلم الجهل. وبناء على اشتراط ذلك فمن فعل شيئا من المحظورات وهو جاهل ومثله يجهل فإياك أن ترتب على فعله شيئا من الآثار. والشرط الثالث الإرادة، وضد الإرادة الإكراه. وبناء على ذلك فإذا فعل الإنسان شيئا من المحظورات وهو مكره غير مريد ولا مختار لفعله فإياك أيها العالم أو طالب العلم أن ترتب على فعله شيئا من ماذا؟ من الآثار. فأي إنسان سألك عن حرام وقع فيه فقبل أن ترتب الأثر تأكد أنه حال وقوعه قد توفرت فيه الشروط الثلاثة، فوقع فيه ذاكرا، ووقع فيه عالما، ووقع فيه مريدا. ولو فات شرط وتوفر شرطان فلا ترتب، لأن الشروط الثلاثة لا بد أن تكون مجتمعة كلها حال الفعل. انتهى الوقت، نكمل بسرعة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الأكل والشرب دون غيره من المفسدات؟ لماذا خص الأكل والشرب؟ الجواب هذا يسميه الأصوليين التقييد الأغلبي، لأن أغلب من ينسى في الصيام إنما هو أغلب ما ينسى في الصيام إنما هو الأكل والشرب والنسيان في غيرهما وإن تصورناه واقعا إلا أنه ليس بأكثر من الأكل والشرب، أليس كذلك؟ هذا أمر واقع محسوس عندنا جميعا. فإذا هذا تقييد أغلبي، ومن هذا الباب فلا مفهوم مخالفة له، لأن المتقرر في قواعد الأصول أن القيود الأغلبية لا يفهم منها مفهوم مخالفة. فلا يأتينا أحد ويقول يخص النسيان بالأكل والشرب ويقيد به وما عداه لا يغتفر بالنسيان، لأن ذكر الأكل والنسيان ليس إلا قيد أغلبي، فلا يفهم منه مفهوم مخالفة. كقول الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فاشترط الله لتحريم الربيبة شرطين: أن تتربى في حجرك، وأن تدخل بأمها أي تجامع أمها. طيب لكن اسمع ماذا قال الله لما بين مفهوم المخالفة، قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، ولم يقل وإن لم يتربوا في حجوركم فلا جناح عليكم. فدل ذلك على أن ذكر قيد التربية في الحجر ليس قيدا له مفهوم مخالفة، وإنما هو أغلبي، لأن المرأة قد من زوج آخر قد يكون لها ابنة، فإذا تزوجت أم البنت فإن غالب النساء يصطحبن أولادهم ليتربوا في حجر الزوج الجديد. فإذا هو قيد أغلبي، والقيود الأغلبية لا مفهوم مخالفة لها. ومن فوائد هذا الحديث أيضا، لقد قال بعض العلماء إن حديث أبي هريرة هذا في العفو عمن أكل أو شرب ناسيا محمول على صوم النفل للفرض، محمول على صوم النفل للفرض، لأن جنس النوافل أوسع من جنس الفرائض، يعني يغتفر في النوافل ما لا يغتفر في الفرائض. هل هذا الكلام صحيح؟ الجواب ليس بصحيح، فالحق الحقيق بالقبول هو عمومه وإطلاقه في صوم النفل والفرض. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فليتم صومه، فأطلق الصيام ولم يقيد. والمتقرر عند العلماء أن الأصل فيما ورد مطلقا بقاؤه على إطلاقه، ومن قيده فهو مطالب بدليل التقييد. ولأنه قال وهو صائم وعمم ولم يفصل ولم يقل وهو صائم فرضا أو وهو صائم نفلا، فترك الاستفصال في مقام الاحتمال. والمتقرر في قواعد الأصول أن ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال منزل منزلة العموم في المقال. فإذا لما ترك الاستفصال علمنا أنه يريد العموم، إذ لو كان يريد شيئا بعينه لفصل وخصص وقيد، فلما أطلق ولم يقيد علمنا أنه لم يرد إلا الإطلاق، ولما عمم ولم يخصص علمنا أنه إنما أراد العموم، والأصل بقاء العموم على عمومه ولا يخص إلا بماذا؟ إلا بدليل. ولأن المتقرر في القواعد أن كل حكم ثبت في الفرض فإنه يثبت في النفل تبعا إلا بدليل الاختصاص، والعكس بالعكس إلا بدليل الاختصاص. فأي حكم نحكم به على صوم النفل فنحكم به على صوم الفرض إلا بدليل فاصل، وأي شيء نحكم به على صوم الفرض فنحكم به على صوم النفل إلا بدليل فاصل، إذ الأصل الاستواء إلا ما ورد الدليل بالتفريق بينهما فيه، ولم يرد دليل بالتفريق بينهما في هذا الحكم، وهو أن من أكل أو شرب ناسيا في صيام الفرض فلا يفسد صومه، فكذلك أيضا من أكل أو شرب ناسيا في صيام النفل فليتم صيامه. ولأن المتقرر أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فلماذا صححتم صياما نافلة مع الأكل والشرب ناسيا. لماذا صححتمه؟ لأنه ناس. وهذه العلة ليست مقصورة في النفل، إذ الأكل والشرب نسيانا يكون أيضا في صوم الفرض، فالعلة عامة. هذا فيما لو سلمنا أن الحديث يقصد به النفل، فلعموم العلة ندخل معه الفرض أيضا. فإذا لا حق لهم في هذا الحصر والتقييد والتخصيص إذ لا دليل عليه. تحملوني قليلا لعل لا نطيل، أول درس يقال فيه ما لا يقال في غيره. ومن فوائد هذا الحديث أيضا من المستظرف مما يذكر هنا أن إنسانا جاء إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقال: يا أبا هريرة، إني أصبحت صائما فأكلت ناسيا. قال: لا بأس عليه. قال: وذهبت إلى فلان بدعوة وأكلت ناسيا. قال: لا بأس عليه. قال: وخرجت من هذا البيت إلى آخر فطعمت ناسيا. قال: أنت لم تعتد الصيام أصلا. فهذا يفيدنا أنه وإن تكرر النسيان وتكرر الأكل والشرب في موضع أو في عدة مواضع فإن الحكم باق على حاله. فإياك أيها المفتي أن تستكثر أكل أخيك ناسيا، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فلو طعم في أول النهار ناسيا وجدت العلة فيوجد العفو، وفي الظهر طعم أيضا ناسيا وجدت العلة فيوجد العفو، وبعد صلاة العصر طعم ناسيا فتوجدت العلة فيوجد العفو، وهكذا حتى لو كررها في اليوم 100 مرة ما دامت مقرونة بالعلة وهي النسيان فيقرن الحكم معها. فإياك أن تستكثرها. فهمتم هذا؟ لأنني أرى من الناس أنه إذا تكرر ذلك قال: أنت أصلا لعاب، ما صمت أنت لعاب. نقول: لا لا لا يجوز هذا، بل معفو عنه شرعا. ومن فوائد هذا الحديث أيضا قوله: من نسي فأكل أو شرب، يفهم منه مفهوم مخالفة صحيح، وهو أن من أكل أو شرب متعمدا فإن صومه يفسد، وهذا بإجماع الأمة. أجمعت الأمة على أن من أكل أو شرب في نهار رمضان متعمدا فإنه آثم وصومه فاسد، وصومه فاسد، لأن المعفو عنه إنما هو المخطئ الناسي، وأما المتعمد فلا عفو في حقه، لقول الله عز وجل: ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا لقد روى الإمام أحمد سببا لهذا الحديث، لقد روى الإمام أحمد سببا لهذا الحديث، فقد أخرج في مسنده من طريق أم حكيم بنت دينار عن مولاتها أم إسحاق وهي صحابية أنها كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بقصعة من ثريد، قالت: فأكلت معه ومعنا ذو اليدين ثم كففت، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أم إسحاق؟ قالت: إني صائمة. فقال ذو اليدين: أبعد ما شبعت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتمي صومك فإنما هو رزق ساقه الله إليك. وهذه الرواية يستفاد منها فائدة، وهي أن الأكل نسيانا لا تفريق فيه بين كثيره وقليله، لا تفريق فيه بين كثيره وقليله، ولو في موضع واحد، كأن يكون الإنسان صائما ويذهب بعد صلاة العصر فيشتري طعاما كثيرا وأكله، ثم بعد أن شرب علبة البيبسي بعده تذكر أنه صائم بعد أن امتلأت معدته من الطعام، فنقول: لا حرج عليك فأتم صيامك فإنما هو رزق ساقه الله إليك. وهذا فيه رد، انتبهوا، وهذا فيه رد على بعض العلماء الذين حملوا حديث أبي هريرة على يسير الأكل والشرب ناسيا، فقد ذهب قوم من المالكية وبعض الشافعية إلى أن المعفو عنه إنما هو يسير الأكل والشرب، وأما كثيره فمفسد للصوم عامدا أو ناسيا، ولكن هذا تفريق لا دليل عليه بدلالة هذا الحديث والإطلاق في قوله فأكل أو شرب، فأطلق الشرب والأكل ولم يقيد بقليل ولا كثير، والأصل بقاء المطلق على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل. الفائدة الأخيرة في هذا الحديث، هذا الحديث بين لنا واحدة من موانع التكليف الشرعية، مما يسميه الأصوليون مسقطات الأهلية أو فواقد الأهلية أو موانع الأهلية، والعلم بها فرض على طلبة العلم، لأن عدم علمك بموانع التكليف قد تجعلك تلزم المكلفين بما لا يلزمهم شرعا فتقع في الخطأ العظيم. فإن قلت وما موانع التكليف، فنقول المانع الأول النسيان، فالنسيان متى ما حل ارتفع التكليف، فإياك أن تكلف الناس بشيء مما حصل له حال نسيانه. المانع الثاني الجهل، قال الله عز وجل لأنذركم به ومن بلغ، وقال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولأن العلماء متفقون على أن التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل، فلا تكليف إلا بعلم ولا عقوبة إلا بعد إنذار. المانع الثالث عدم القصد، وهو الخطأ، قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان، وقد عذر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي خرج على راحلته فانفلتت منه، فلما وجدها قال من شدة الفرح أنت عبدي وأنا ربك، قال أخطأ من شدة الفرح، إذن لم يقصد قولة الكفر وإنما جرت على لسانه خطأ بلا قصد. فالخطأ مانع من موانع التكليف، ومنها الصغر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم وعن الصغير حتى يبلغ. ومنها الإكراه، لقول الله عز وجل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا عفى الله عن النطق بأعظم المحرمات وهي كلمة الكفر، وكان سبب العذر هو الإكراه، فلا أن يكون الإكراه رافعا للتكليف فيما هو دونها من باب أولى. ومنها كذلك الجنون وفقد العقل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم وعن المجنون حتى يعقل، وقد أجمع العلماء على أن الجنون رافع للتكليف، فالمجنون لا تصح عقوده ولا أقواله ولا فسوخه ولا أي شيء يصدر منه. ومنها كذلك النوم، فالنوم رافع للتكليف عن الإنسان، فما قاله أو فعله الإنسان حال نومه لا يؤاخذ به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وعن النائم حتى يستيقظ. أسأل الله أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا العمل بما علمنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.